إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. توجه يعقوب بن الليث الصفار إلى خراسان، وحاصر العاصمة نيسابور، ودخلها سنة 259 من الهجرة، خلافا لما أمره به الخليفة، بحجة أن أهل خراسان طلبوه للضعف الذي يعانيه الطاهريون في عهد الخليفة العباسي المعتمد، وقبض على جميع الطاهريين بها، واستولى على البلاد التي كان يحكمها الطاهريون. في الوقت الذي واصل فيه الإمام مسلم دراسته وحلقات علمه، ظل يدافع عن آل البيت وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحارب بدع الشيعة والخوارج بالصحيح من أحاديث رسول الله. فلنكمل يا شيخنا كتاب الطبقات، وما بدأته مع مكي بن عبدان. نعم، أين توقف ابن عبدان في الكتابة؟ لقد توقف عند من سكن من الصحابة مصر. نعم. ونبدأهم بأبراهة بن شرحبيل بن أبراهة بن الصباح الحميري، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ففرش له رداءه، وكان يعد من الحكماء وله رواية، وقد بعثه عمرو بن العاص إلى الفرمة ففتحها بعدما فرغ من أمر الفسطاط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبي، أتجلس معنا أم تدخل إلى المتجر؟ وهل هناك أجمل من تلك الجلسة التي خصصتها بجوار المتجر وحطها بالزرع والأشجار والطيور والظل الظليل هكذا؟ بل وجعلتها مجلسا للعلم أيضا. فكيف بالله عليك أدخل إلى المتجر وأترك تلك النعمة التي تجلس فيها أنت وأبو الفضل أحمد بن سلمة؟ لك ما تريد يا أبي، تفضل بعض اللبن بالتمر ولتسعدنا بجلوسك معنا. هذا هو الكلام، هات التمر باللبن. إلى أين وصلتم في كتاب الطبقات؟ وصلنا إلى كتاب من سكن من الصحابة مصر. نعم، هناك الحارث بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء إلى مصر وروى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا أبي، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وقد شهد فتح مصر وجاء إليها رسولا من قبل عثمان بن عفان، وتوفي سنة 55 من الهجرة. ولأهل مصر عنه أحاديث. نعم، ومنهم من دفن بسفح جبل هناك يقال له المقطم. عن سفيان بن وهب الخولاني قال: بينما نحن نسير مع عمرو بن العاص في سفح المقطم ومعنا المقوقس، فقال له: يا مقوقس، ما بال جبلكم هذا أقرع، ليس عليه نبات ولا شجر على نحو من جبال الشام؟ قال: ما أدري، ولكن الله أغنى أهله بهذا النيل عن ذلك، ولكن نجد تحته ما هو خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: لا يدفنن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم. فقال عمرو: اللهم اجعلني منهم. قال ابن عبد الحكم: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم 70,000 دينار، فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: سله لما أعطاك به ما أعطاك، وهي لا تزرع ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها. فسأله فقال: إن لنجد صفتها في الكتب، إن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين، فاقبر فيها من مات قبلك من المسلمين ولا تبعه بشيء. وهناك من قدم إلى مصر من النساء الصحابيات مثل أم عبد الله بنت الحجاج زوجة عمرو بن العاص، وأم ذر زوجة أبي ذر الغفاري. يا مسلم، يا مسلم. نعم يا أماه. ماذا تفعل يا بني؟ لقد قاربت أن أنهي كتاب الطبقات يا أماه. أظن أنه قد آن الأوان لك لكي ترتاح، فقد كتبت مسند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتاب التمييز، ثم الكنى والأسماء، وها هو كتاب الطبقات. أما آن لك الأوان للراحة يا بني؟ يا أماه، وهل لمثلي أن يستريح؟ يبدو أنني سأموت وأنا أحقق أحاديث رسول الله، وأتمنى أن يستجيب لي الله. أطال الله في عمرك يا بني. بل قولي: نفع الله الناس بعلمك يا بني. أطال الله في عمرك ونفع الناس بعلمك يا مسلم يا بني. ولكن قل لي يا بني، ما المقصود بالطبقات تلك التي أعددت لها كتابا؟ الطبقة في اللغة القوم المتشابهون في صفة من الصفات، وفي اصطلاح المحدثين القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السن وفي الإسناد، أي الأخذ عن شيوخهم وفي من تلقوا عنهم الحديث. أي أنك رتبتهم ترتيبا زمنيا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سأل رجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين كتاب الطبقات هذا وكتابك الكنى والأسماء يا مسلم يا بني؟ كتاب الكنى غير محصور في كنى الصحابة والتابعين، بل يتعداهم إلى ما بعد ذلك بكثير، بخلاف كتابنا هذا الطبقات. عظيم عظيم، الآن قد فهمت. المهم، هل أعد لك الطعام؟ لا تعدي له طعاما، فزوجته عائدة اليوم،